بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 8 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. أو قبله، نعم، وصلنا إلى قول المصنف: فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل. والتعليق هو ترتيب أمر على أمر، ترتيب أمر لم يقع على أمر وقع أو لم يقع. إذن التعليق من حيث الأصل هو ترتيب أمر لم يقع على أمر وقع أو لم يقع. والذي لم يقع من حيث الأصل، يعني الأمر الذي رتبه وهو لم يقع، هو الطلاق، ورتبه على أمر قد يكون ذلك الأمر واقعا أو قد يكون غير واقع، وقد يكون محتملا للوقوع وقد يكون غير محتمل للوقوع. وصور ما مضى، لو قال زيد لزوجته: أنت طالق إن خرجت من الدار، فهنا علق الطلاق على أمر قد يقع وقد لا يقع لكنه إلى الآن لم يقع. وقد يقول: أنت طالق إن كنت متزوجا غيرك، فهنا إن كان متزوجا فقد علق الطلاق على أمر قد وقع. أو أنت طالق إن كنت قد ألممت بكذا، أو أنت طالق إن كنت بالأمس قد خرجت من المنزل، فهنا علق الطلاق على أمر قد وقع إن كان قد وقع منها، وهكذا. وقد يعلق الطلاق على أمر مستحيل كما سيأتي معنا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، كأن يقول: أنت طالق إن صعدت إلى السماء، أنت طالق إن صرت نبية مثلا، أو أنت طالق إن أخرجت من الماء ذهبا، وما شابه ذلك. فإذا علق على أمر مستحيل سيأتي معنا أنه لا يقع الطلاق. إذن التعليق هو تعليق شيء لم يقع، وهو الطلاق إلى الآن ما وقع، على أمر قد يقع وقد لا يقع، وقد يكون مستحيل الوقوع، وقد يكون مستحيل الوقوع. ومسائل التعليق في الطلاق مسائل طويلة جدا. تعليق الطلاق أو التعليق في الجملة هو تعليق شيء على شيء وقع أو على شيء لم يقع وهو محتمل الوقوع، أو على شيء مستحيل الوقوع، وهذا سيأتي معنا تفصيله بإذن تعالى. ومسائل التعليق في الطلاق مسائل طويلة جدا، وسبب الطول والله تعالى أعلم هو أن هذا التعليق ليس نوعا واحدا، فقد يكون التعليق على زمن، وقد يكون التعليق على أمر مستحيل، قد يكون التعليق على أمر ممكن، وقد يكون التعليق على حدث من المرأة أو حدث منه أو حدث من غيرهما. والفقهاء قد تشعبوا في ذلك، وألفت مؤلفات مستقلة في تعليق الطلاق، وبعض الفقهاء أورد مسائل التعليق وافترض افتراضات طويلة فبلغت مجلدا كاملا في مسائل التعليق فقط. وحسبنا أن نمر على مسائل الزاد ونقعد ما تناثر من هذه المسائل ونرده إلى ضابط حسب ما يمكن إن شاء الله تعالى. وأول هذه التعليقات معنا قال: فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل. وقبل ذلك قد مر معنا التعليق بالزمن، قد مر معنا إن قدم بعد شهر إلى آخره، والآن التعليق على أمر مستحيل. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه، يعني قلبت الحجر فضة مثلا، أو ونحوه، يعني ونحو هذه الأمثلة المتقدمة من المستحيلات، كأن يقول إن صرت نبية أو إن قلبت ذكرا أو ما شابه ذلك. فلو علق الطلاق بأمر مستحيل فما الحكم الوضعي؟ يعني الحكم الوضعي أنها لا تطلق. لماذا لا تطلق؟ لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم تتحقق ولم تقع. فهو قال أنت طالق إن طرت إلى السماء، ما طارت، إن صعدت، والمقصود هنا طبعا الصعود يعني والطيران، ليس الطيران المعتاد على في الطائرة أو ما شابه ذلك، وإنما أنها تعرج في السماء عروجا هكذا، أو تصعد صعودا هكذا دون آلة من الآلات. وكذلك لما قال أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، ما قلبت الحجر ذهبا، لأن هذا أمر تحيله العادة، مستحيل. وكذلك إن صرت نبية أو ذكرا أو ما شابه ذلك، أو نبتت لك لحية أو ما شابه ذلك، هذه أمور مستحيلة فهي لم تتحقق، ومن ثم فالطلاق لا يقع. ومن هنا يمكن أن نستخرج ضابطا أو قاعدة فنقول: إذا علق الطلاق على أمر مستحيل فلا طلاق. إذا علق الطلاق على أمر مستحيل فلا طلاق، تعليلنا لأن الصفة لم تتحقق. قال رحمه الله تعالى: وتطلق في عكسه فورا، أي إذا علق الطلاق على عدم فعل هذا المستحيل فإنها تطلق في الحال. صورة ذلك أن يقول زيد لزوجته: أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء، إن لم تطيري إلى السماء، إن لم تتحولي إلى ذكر، إن لم تنبت لك لحية، إن لم تقلب الحجر ذهبا أو فضة. فهنا علق الطلاق على عدم فعل ذلك الأمر المستحيل، وذلك الأمر والصفة التي علق عليها الطلاق قد وقعت، ومن ثم تطلق في الحال. وعلى هذا نقول القاعدة الثانية: إذا علق أو إذا علق الطلاق على عدم فعل المستحيل فهو طلاق. إذا علق الطلاق على عدم فعل المستحيل فهو طلاق في الحال، أو نقول فقد طلقت في الحال. لماذا؟ هنا نعلل بعكس ما عللنا به سابقا، هناك لم تطلق لعدم تحقق الصفة، وهنا لتحقق الصفة. كان يقول لزوجته: إن صعدت السماء، إن لم تصعد السماء فأنت طالق. فهنا إذا لم تصعد السماء فهي طالق، وهي لم تصعد، إذن هي طالق. وكذلك إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، هنا ما قلبت الحجر ذهبا، إذن يقع الطلاق. قال رحمه الله: وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. لأقتلن الميت، هل يمكن قتل الميت؟ لا يمكن قتل الميت. طيب، هو الآن علق الطلاق على قتل الميت ولا على عدم قتل الميت؟ قال: وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت. نعم، على عدم، يعني كأنه قال: إن لم أقتل الميت فأنت طالق. فلو قال: إن لم أقتل الميت فأنت طالق، أو إن لم تقتل الميت فأنت طالق، فهنا تطلق فين؟ في الحال. إن لم تقتل الميت فأنت طالق، هي لم تقتل الميت فتحققت الصفة فوقع الطلاق. كذلك إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق. فهنا نفي المستحيل يوقع الطلاق حالا، والتعليق بالمستحيل لا يقع به الطلاق. قال رحمه الله: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. ما إعراب لغون؟ وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغون. نعم أحسنتم، خبر المبتدأ محذوف تقديره فهو لغون، أي فهذا التلفظ لغو. وما معنى قولنا إنه لغو؟ يعني أنه لا عبرة به، كأنه كلام لا فائدة فيه ولا أثر له. إذن إذا قال زيد لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، إذا جاء غد، نعم يعني أن يجتمع الأمران، يجتمع أن غدا يأتي اليوم، فهذا ممكن؟ لا يمكن. لكن لو قال أنت طالق إذا جاء غد، فإذا جاء غد تطلق لأنه تعليق بالزمن وقد وقع. لكن لو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فقوله إذا جاء غد يلغي اليوم، وقوله اليوم يلغي إذا جاء غد، فكأنه حينئذ لم يطلق. من أهل العلم من يرى بأنه يقع في الحال، وهذه رواية في المذهب واختارها أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى، يقول إذا قال لزوجتي أنت طالق اليوم إذا جاء غد فإن الطلاق يقع حالا. ما تعليل أبي الخطاب؟ لأن قوله إذا جاء غد يلغي قوله اليوم، فكأنه لا تعليق، كأنه طلاق صريح منجز من غير تعليق، لأن يقول هذه الكلمة تلغي تلك. وهذا قد مر معنا في الاستثناء، لو قال زيد لزوجته مثلا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فهنا استثنى بقوله إلا ثلاثا، استثنى الكل، وعامة الفقهاء والأصوليين على أن هذا الاستثناء لاغٍ، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا وألغينا إلا ثلاثا. هنا كذلك يقول أبو الخطاب إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فيقول قوله إذا جاء غد هذا شيء لاغٍ، ومن ثم يقع الطلاق حالا. هذا قول أبي الخطاب في هذه المسألة. أما المعتمد في المذهب هو أن هذه الجملة كلها تلغو أو كلها تلغى، كلها تنتهي، وعلى هذا فلا طلاق. قال رحمه الله وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، طلقت في الحال. وهذه القاعدة الثالثة معنا بعد أن ذكرنا قاعدة المستحيل، التعليق على المستحيل والتعليق على النفي للمستحيل. هنا القاعدة الثالثة التعليق بالزمن، ونقول إذا علق الطلاق بزمن وقع في أول جزء منه، إذا علق الزوج الطلاق بزمن وقع الطلاق في أول جزء من ذلك الزمن. فلو قال زيد لزوجته أنت طالق يوم الاثنين، فيقع الطلاق بمجرد دخول يوم الاثنين، أول جزء من أجزاء يوم الاثنين. وهذا اليوم متى يبدأ؟ من طلوع، لا من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. نعم هو الآن قال يوم الاثنين، اليوم يبدأ من طلوع الفجر. طيب ولهذا قال وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، يعني من طلوع الفجر. طيب إذن الآن المسألة معنا إذا علق الطلاق بزمن، قال في هذا الشهر، في هذا اليوم، في يوم الاثنين، أو قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو إذا دخل رمضان، فهنا تطلق في أول ذلك الزمن. وإن قال أردت آخر الكل، لو قال أنا ما أردت إذا دخل رمضان، يعني أول رمضان، لما قال أنت طالق في رمضان، لا، أما إذا قال إذا دخل رمضان فلا مناص من وقوعه عند دخول أول جزء منه. لكن لو قال أنت طالق في رمضان أو أنت طالق في السبت، في هنا في الظرفية، والظرف يبدأ من أول وقت إلى آخره، فهو يحتمل هذا وذاك. فإن قال لا نية لي قلنا يصدق على أول اليوم أو على أول ما علقت الطلاق عليه. وإن قال أنا قصدت آخر ذلك الشهر، قال وإن قال أردت آخر الكل، يعني في كل ما مضى دين وقبل، يدين بينه وبين الله عز وجل ويقبل منه، لأن أواخر هذه الأوقات منها، لأن أواخر هذه الأوقات منها. طيب، قوله دين وقبل يعني وقبل حكما، لأن آخر الوقت منه، فهذا محتمل، فاللفظ محتمل. ولما قال أردت كذا فالنية تقوي أحد هذه الأوقات وهو آخر الوقت. قال رحمه الله: وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. لو قال زيد لزوجته أنت طالق إلى شهر، إلى شهر، فهنا المغلب أنه يقع في الحال ولا بعد مضي الشهر؟ بعد مضي الشهر، لأنه قال إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، فهنا المغلب أنه إذا انتهى ذلك الشهر وقع الطلاق. إلا أن ينوي في الحال، لو قال أنا لما قلت لك أنت طالق إلى شهر قصدت إيقاع الطلاق الآن، فقلنا اللفظ يحتمل، والذي حدد هذا الجزء من هذا الوقت هو النية. فلو قال أنا قصدت الحال قلنا يقع في الحال، وإذا قال ما قصدت شيئا فالأغلب أنه يريد أو الأغلب أننا نحمل هذا اللفظ على نهاية الشهر. قال طلقت أو طلقت عند انقضائه. بعض أهل العلم يريد هنا أثرا أن ابن عباس وأبا ذر رضي الله عنهم قد أفتوا أو قد أفتيا بهذا، ثم قال إلا أن ينوي في الحال فيقع. قال رحمه الله: وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. هاتان مسألتان متشابهتان، قال زيد لزوجته أنت طالق بعد اثني عشر شهرا، وقال عمرو لزوجته أنت طالق، أو لو قال أنت طالق، قال زيد أنت طالق إلى سنة، وقال عمرو أنت طالق إلى السنة. هنا إدخال الألف واللام في الجملة الثانية غير الحكم، فقول زيد أنت طالق إلى سنة معناها من يوم التلفظ نحسب كم؟ 12 شهرا، فهو يستمتع بها في 12 شهرا ما زالت زوجته، فإذا انتهت الاثنى عشر شهرا طلقت منه، فإن كانت آخر التطليقات بانت وإلا فهي مطلقة رجعيا. أما قول عمرو أنت طالق إلى السنة، نعم أحسنتم، يعني إلى نهاية هذه السنة، لأن الألف واللام هنا للعهد الحضوري، الألف واللام هنا للعهد الحضوري، يعني كأنه قال أنت طالق إلى نهاية هذه السنة. وهذا كله إخوة كما تلاحظون مردود إلى اللغة من حيث الأصل، فإن كانت اللغة محتملة فنأتي إلى النية ونأتي إلى القرائن، أما إذا كانت اللغة لا تحتمل إلا معنى واحدا فحينئذ لا ينفع مع ذلك النية من حيث الظاهر كما مر معنا ولا القرائن. طيب، قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. طيب، نلخص الفصل الماضي. الآن قلنا تفضل يا شيخ. نعم أحسنتم، الآن لو كان هذا الطلاق في منتصف الشهر وهو قال مثلا أنت طالق إلى سنة، فهو سيحسب ما تبقى من هذا الشهر، ثم بعد ذلك يستأنف شهرا جديدا فيكمل 11 شهرا قمريا، ثم ما تبقى بعد ذلك يكمل به الشهر الأول، يكمل به الشهر الأول. فلو طلق زوجته أو علق الطلاق في يوم 17، فالآن نقول مثلا بقي 13 يوم، نفرض أن ذلك الشهر كان 30 يوما، فبقي 13 يوم، ف بعد 13 يوم سيستأنف شهرا جديدا، فمر 11 شهرا، صار الآن 11 شهرا مع 13 يوم، كم بقي له؟ بقي له 17 يوم، وهكذا. وهل ينظر إلى إكمال الشهر هذا الناقص أو لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء، قد مر معنا في مسألة مشابهة لو تذكرون في الكفارات، في الحلف والعدد ونحو ذلك. فمن أهل العلم نقول يكمل الشهر هذا الذي بعض، فإنه يكمل من حيث العدد 30 يوما يعني. ومنهم من يقول لا، بالنسبة لمسائل الطلاق لا يكمل 30، بل ننظر إلى الشهر الآخر وهل أكمل أو لم يكمل. على كل حال لو احتاط الإنسان واعتبره 29 يوما يعني فهذا أولى. نعم يحتاط ويجعله 29 يوما. تفضل يا شيخ. إذا نوى ذلك نعم، لكن لو قال لا، من حيث الأصل اللغوي قالوا لا، لو قال أنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى سنة، إلى غير ذلك، فكأنه قال أنت طالق إذا مضت سنة، هذا من حيث الأصل اللغوي. لكن لو قال أنا أنوي الآن وقع كما مر معنا سابقا في الشهر. إذا جاء عرف غطى على الأصل اللغوي فنعم، لكن من حيث الأصل اللغوي أنه إلى سنة يعني أنت طالق بعد مضي سنة. لكن لو قال الزوج هذا اللفظ يقتضي عندنا أن يعني أن يقع الطلاق الآن، فهنا هذا العرف يعد قرينة فيحصل الطلاق حالا. والله أعلم. نعم لو قال أنت طالق هذه السنة فهنا يقع في الحال، لأن مضي الزمن الذي يمكن يقع الطلاق فيه في هذه السنة وقع، بل ما يحتاج لأنه قال أنت طالق هذه السنة وقد بدأ في هذه السنة. إذن لو قال أنت طالق هذه السنة وقع حالا، لو قال أنت طالق إلى سنة فنحسب من التلفظ كم؟ نحسب 12 شهرا. لو قال أنت طالق إلى السنة يعني إلى نهاية شهر ذي الحجة من هذه السنة، فلو كانت هذه اللفظة أنت طالق إلى السنة في أول محرم فهو سينتظر سنة، ولو كانت هذه مثلا في شهر صفر أنت طالق إلى السنة فنقول لك من الآن إلى نهاية شهر ذي الحجة، وهكذا. ولو قال أنت طالق إلى السنة وكان الطلاق يوم 29 ذي الحجة فنقول حتى يرى قمر شهر محرم من السنة القادمة، يعني يوم أو ليلة أو يوم وليلة ونحو ذلك. فاختلف الحكم لاختلاف اللفظ. تفضل يا شيخ. طبعا هذا قد مر معنا في اللقاء الماضي لما سأل أحد الإخوة مسائل الطلاق بهذا الشكل من حيث الأصل أنها غير مرغب فيها، يعني أنت طالق إن جاء زيد وأنت طالق إن جاء زيد أو قبل أن يأتي زيد بشهر وما شابه ذلك أو إلى السنة، أو لا شك أن الأولى الإنسان ألا يقول ذلك. لكن لو حصل وسألنا أو قال ما رأي علماء الفقه في هذا، قلنا رأيهم كذا وكذا بحسب تيكم اللفظة. أي واقع، الفقهاء أخذوا أكثر الألفاظ من الواقع وزادوا عليها افتراضات لا أظنها تقع إلى قيام الساعة، كما سيأتي معنا بعضها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. قبل قليل مر معنا تعليق الطلاق بالزمن وتعليق الطلاق بالمستحيل وبنفي المستحيل، الآن تعليق الطلاق بالشروط، وهذا يعنى به أن يعلق الطلاق بأحد أدوات الشرط، يعني إن خرجت، لو خرجت، إذا خرجت، كلما خرجت، مهما خرجت، متى خرجت، إلى آخره. فأنت كذا، أنت طالق، فأنت طالق، في كل الجمل السابقة. أول معلومة ذكرها لك وهي معروفة عندكم: لا يصح إلا من زوج، يعني أن هذا التعليق لا يصح أصلا إلا من الزوج، وهذا قد مر معنا أيضا في الاستثناء، لا يكون إلا من الزوج طبعا أو وكيل الزوج، نعم لا يصح إلا من زوج أو وكيله، أو من ينوب عن الزوج عند القول به، لأن بعض أهل العلم يرى أن ولي الزوج يطلق، فإذا أجزنا لوليه الزوج أن يطلق كما إذا كان الزوج مجنونا مثلا أو صغيرا أو ما شابه ذلك، فإذا أجزنا للولي أن يطلق أجزنا له أن يعلق، لأن التعليق فرع عنه، والأصل أن هذا التعليق لا يكون إلا من زوج. ودليل على ذلك الآيات والأحاديث التي جاءت في جعل الطلاق للزوج، وقد قال الله جل وعلا وإن عزموا الطلاق، والحديث هنا عن الأزواج، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقال الله جل وعلا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، الطلاق هنا من الناكح من الزوج. أيضا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، وهذا عند أحمد وغيره. والمقصود أن الطلاق المعلق أن الطلاق إنما يكون من الزوج، وكذلك التعليق في الطلاق إنما يكون من الزوج. طيب لو طلق الزوج وعلق وليه أو علق آخر، قال الزوج أنت طالق، قال الولي إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، علقه المشيئة، أو قال إن دخلت دار فلان أو ما شابه ذلك، فهنا لا عبرة بهذا، لأن الأصل أن الطلاق إنما يكون من الزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا قد مر معنا ذكره سابقا، إلا إذا قلنا إن للولي أن يطلق، فقد يكون لهذا وجه حينئذ. قال رحمه الله فإذا علقه، أي فإذا علق الطلاق الزوج، أو فإذا علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبله، إذا علق الزوج هذا الطلاق بشرط، هل يقع الطلاق قبل تحقق هذا الشرط؟ الجواب لا، لا يقع قبل تحقق هذا الشرط. والدليل على هذا أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا تحقق إذا تحقق الشرط، فالمشروط لا يقع إلا بتحقق الشرط، والشرط هنا لم يقع، سواء كان الشرط متقدما أو كان المشروط هو المتقدم. فمثال تقدم الشرط إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، مثال تقدم المشروط أنت طالق إن دخلت دار فاطمة، فهنا لا يقع الطلاق في كلتا الحالتين إلا إذا دخلت دار فاطمة. إذن إذا علق بشرط فالطلاق لا يقع إلا إذا تحقق ذلك الشرط. وهاتان القاعدتان مهمتان قبل أن يبدأ المصنف بذكر الفروع، ثم قال رحمه الله ولو قال عجلته، أي حتى لو قال الزوج بعد ذلك التعليق على أمر المستقبل، لو قال عجلته يعني عجلته الطلاق، فإن هذا الطلاق لا يتعجل بهذه اللفظة عند علماء المذهب. إذن صورة المسألة أن يقول زيد لزوجته أنت طالق إن دخل رمضان، ثم رأى أن دخول رمضان بعيد وهو الآن في محرم، فقال بعد هذه اللفظة عجلته يعني عجلت ذلك الشرط قدمته. فعلماء المذهب يقولون الطلاق المعلق لا يبطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل، هذه قاعدة عند علماء المذهب، الطلاق المعلق لا يبطل بالإبطال، يعني لو قال لزوجتي أنت طالق إن دخلت دار فاطمة ثم حزن وندم وقال أريد أن أبطل هذه اللفظة، قلنا هذه اللفظة خلاص لا تبطل قد صدرت منك، وهكذا. وقد مر معنا تفصيل هذه المسألة، كذلك لا يتعجل بالتعجيل، يعني لو قال أنت طالق إن دخلت دار فاطمة ثم استبطأ لأنها لن تدخل دار فاطمة إلا بعد شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك، فقال عجلته أي عجلت ذلك الشرط، يعني أريد أن يتقدم قليلا لا أريده أن يبقى متأخرا، فهذا التعجيل لا عبرة به إلا إن قصده طلاقا جديدا، فيكون طلاقا جديدا وذاك يقع وقت حصول الشرط. وصورة المسألة أن يقول زيد لزوجته أنت طالق إن دخلت دار فاطمة، ثم استبطأ هذا الدخول فقال عجلت الطلاق، وهو يقصد إيقاع طلاق جديد. فنقول هذا الطلاق الجديد وقع حالا، وإذا دخلت دار فاطمة بعد يوم أو يومين وقع طلاق ثاني. ولو كان بعد 50 سنة دخلت دار فاطمة، ها؟ لا راجعها ثم دخلت حتى يكون مثالنا صحيحا. ولا أحسنتم، لو كان قد بانت منه يعني ما راجعها، قال أنت طالق إن دخلت دار فاطمة ثم قال عجلته وقصد إيقاع طلاق جديد، فنقول وقع طلاق جديد وبدأت هي في العدة، بعد أن انقضت العدة دخلت دار فاطمة، فهنا هل يقع الطلاق؟ ما رأيكم؟ ها؟ وقع الطلاق وهي بائن، هذا قد مر معنا في الدرس الماضي ولا لا؟ ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ لا الآن انتهت العدة، العدة انتهت، يعني هذا الطلاق علقه يوم أن كانت زوجة، ثم لم يقع الشرط إلا بعد أن بانت منه من غير تحايل. فماذا قلنا في هذا؟ لا الآن هو قال أنت طالق إن دخلت دار فاطمة، ثم قال عجلته يعني أوقع طلاقا جديدا، وقع الطلاق بعد 3 حيض صارت بائنا منه ودخلت دار فاطمة بعد أن بانت، يقع ولا ما يقع؟ لا يقع لأنها ليست زوجة، هذا الذي قلناه. ممتاز، أي نعم حسنت. لو رجعت إليه شيء آخر، لو رجعت إليه ثم دخلت فإنه يقع. نعم مرة معنا هذا. اللهم إلا إذا بانت منه بينونة كبرى وتزوجت بآخر ثم تزوجها من جديد ثم دخلت دار فاطمة، فهنا لا يقع. لا طبعا لفظة إن دخلت دار فاطمة لا يقع به الطلاق إلا مرة واحدة، لكن لو قال كلما هنا يقع على التكرار. إذن قوله ولو قال عجلته، أي ولو قال عجلت الطلاق بعد أن علقه بأمر متأخر، فعند علماء المذهب لا يتعجل بالتعجيل إلا إن قصد طلاقا جديدا وقع الطلاق الجديد. هناك رواية أخرى في المذهب وانتصر لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام قال جمهور أصحابنا إذا قال المعلق عجلت ما علقته لم يتعجل. الآن شيخ الإسلام ينقل رأي علماء المذهب أو جمهور علماء المذهب، قال إذا قال المعلق عجلت ما علقته لم يتعجل، ثم قال رحمه الله معلقا وفيما قالوه نظر، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى وحقوق عباده في الجملة سواء تأجلت شرعا أو شرطا. إذن شيخ الإسلام ماذا يرى في كلمة عجلته؟ نعم يرى أنه يقع ما كان قد عجله. طيب إن دخلت بعد ذلك دار فاطمة يقع مرة ثانية؟ لا ما يقع، لأن الشرط ذاك قد قدمه. وهذا إخوة يصلح لمن كان مضطربا، يعني يقول مثلا إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، ثم قال ما أدري متى تدخل دار فاطمة، أنا لا آمن دخولها في أي لحظة، فأراد الآن أن يلغي هذا التعليق، أو نقول أراد أن يتعجل هذا التعليق المؤجل ويرتاح، يريد أن يوقع الطلقة ويرتاح. عند علماء المذهب لو قال عجلته وقصد أن يقرب ذلك الشرط المؤجل فلا ما يتعجل بالتعجيل، فيبقى عنده الاضطراب والقلق. ووجه الإشكال إخوة والاضطراب لو أنها دخلت هذه الدار وهو ليس عندها، رجل كثير الأسفار، فقال إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، مع أنه لم يطلقها من قبل. افرض أنها دخلت دار فاطمة بعد أن سافر ومكث هذا الرجل سنة، لو عاد بعد السنة بانت منه، فهو أراد أن يذهب هذا القلق النفسي عنه. نقول عند علماء المذهب يبقى القلق معك ويبقى هذا الاضطراب معك، لأنك حتى لو قلت عجلته لا يتعجل، ولو قصدت طلاقا جديدا أوقعنا الطلاق الجديد وبقي المعلق على حاله متى ما دخلت دار فاطمة وقع الطلاق. لكن في رأي شيخ الإسلام إزالة لهذا الاضطراب، وضحت لكم المسألة. فشيخ الإسلام يقول لو تعجله فإنه يتعجل ويقع حينئذ حالا لأنه عجله، ثم ذلك الشرط الذي علقه على ذلك الطلاق المعلق على دخول دار فاطمة قد ألغى انتهى، لأنه قد عجله حينئذ. هذه الثمرة المهمة جدا في هذه المسألة. ها شيخ؟ لا، المذاهب مع المذاهب مع المذهب. نعم. لا هذا بعيد، لأن الذي لا يعقل عباراته كلها لغو. الصبي كان مميزا ثم تلفظ ب لا يعنينا أنه يدرك اللغة إلا إذا قال والله تلفظت بهذا اللفظ وأنا لا أدرك معناه، مثل من أسلم حديثا، أو رجل لا يحسن العربية فقالت له زوجته لو قلت لي أنت طالق فهذه كلمة جميلة وأحبها، وهو لا يفهم معناها، هو أعجمي فقال هذه اللفظة. فهنا نقول إذا حلف فإنه يدين بينه وبين الله عز وجل بشرط أن لا ترفع زوجته عليه دعوة إلى آخره. نعم، فالظاهر أنه هنا يقصد أن الطلاق كما أنه لا يقع إلا من زوج كما مر معنا سابقا، فكذلك التعليق يعني لا يقع إلا من زوج، والله أعلم. نعم. لا، لكن متى تكون هذه النية؟ هو قد تلفظ وانتهى. لا، هو قال مثلا انت طالق ودخلت دار زيد، ثم يقول بعد ذلك ثم سافر يعني خشي ان تدخل وهو لا يعرف، فاشهد اثنين على انها ان دخلت راجعها. هذا سياتينا في الرجعه، هل تصح الرجعه معلقه؟ ثم هذه الرجعه الان قبل ان يقع الطلاق، قبل ان يقع الطلاق، فهل يمكن هذا أن يراجعها؟ هذه على كل حال لعل تأتينا إن شاء الله في الرجعة بإذن الله. لا، هو سيسافر إلى عمل لا يتأتى معه أخذ زوجته، أو قد يكون أيضا في نفس المكان لكن لا يضمن أن زوجته لا تدخل دار فاطمة، قد تدخل ولا تخبره لئلا يغضب، وقد لا يطأها مدة 3 أشهر ولا يراجعها لا باللفظ ولا بالقول ولا بالفعل ولا بشيء، فتبين منه وهي جاهلة. فالمسألة فعلا المسألة ليست سهلة. ولهذا إخوة، من علق الطلاق بشيء معين يمكن أن يحصل من الزوجة، ينبغي للزوج أن يفهم زوجته أنه إن فعلت ذلك أخبرته على الأقل حتى يراجعها، حتى يراجعها إذا حصل منها شيء من ذلك. إذا كان يقصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، هو إنما الإشكال إذا قصد التهديد أو الحث أو المنع أو ما شابه ذلك، فشيخ الإسلام كما لا يخفاكم نعم يرى أنه لا يقع. أما عند جماهير العلماء فيقع ولا عبرة بنيته، لأنه طلاق صريح معلق. وأما عند شيخ الإسلام وهو ما يفتي به كثير من العلماء إلى اليوم أن هذا مردود إلى نيته، فإن كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع. على كل حال نحن لا نفتي في الطلاق كما مر معنا سابقا، وإنما أحله إلى إن عمل المفتي وهو ينظر في مسألته. تفضل شيخ. هو قال له قال لها ماذا؟ أنت طالق إن دخلت دار فاطمة مثلا. نعم. إذا مضت السنة والسنتين ولم تدخل فلم يقع الطلاق. لم يحصل الطلاق، لكن لو دخلت بعد ذلك حصل. نعم، يعني إلى أن يموت، متى ما دخلت تلك الدار وقع الطلقة، وهكذا كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. لا ينتقض القول أبدا، اللهم إلا إذا بانت منكم مرة معنا وتزوجت بآخر ونحو ذلك ثم عادت ثم دخلت في وقت البينونة الكبرى، فهنا وقع الطلاق على بينونة. ولسيأتي مثاله أيضا، لو قال لها أنت طالق إن ولدت أنت طالق طلقة إن ولدت بذكر وطالق طلقتين إن ولدت بأنثى، أو أنت طالق إن ولدت نعم طلقة بذكر وطلقتين بأنثى، فولدت توأما ذكرا وأنثى. نعم، لا ما تقع ثلاث، إن بدأت بذكر وقعت طلقة واحدة، لأنها بإنجاب الأنثى انتهت العدة، بإنجاب الذكر بدأت الطلقة، وبإنجاب الأنثى انتهت العدة، وهذا يلغز بها كما سيأتي معنا. لا ما تبين، إذا كن لا تبين بينونة كبرى. نعم، ستأتي معنا على كل حال، لا نستعجل، مسائل الطلاق كثيرة. أحسنت، هذا سيأتي معنا بعد قليل. لو ذكر أكثر من شرط، إن قمت وقعدت، إن قعدت وقمت، إن قعدت إن قمت، كلها مختلفة، إن قعدت أو قمت كلها مختلفة، إن قال إن قعدت أو قمت حكم، إن قعدت وقمت حكم، إن قعدت إن قمت حكم، وإن قمت إن قعدت حكم، هذه كلها أحكام مختلفة. نعم، سأتي كل هذا إن شاء الله. خلاص انتهى انتهى. نعم، إذا مات الزوج ثم وقع الشرط فلا شيء، لغو هذا، انتهى. لأن نقول ينتهي بموت أحدهما، موت أحدهما. لو قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق ثم مات ودخلت دار زيد بعد الموت، خلاص انتهى، انتهت العلاقة بالموت أصلا. ولو قال وكذلك العكس، لو ماتت هي خلاص، حتى لو قال إن دخلت أنا دار زيد فأنت طالق فماتت ثم دخل دار زيد فلا شيء، وقع الطلاق على امرأة أصلا قد انتهت العلاقة بينك وبينها. نعم، لأنه بعد الدخول حصل على حصل الشرط بعد أن حصلت الفرقة الكبرى بالموت، فلا عبرة بهذا الدخول حينئذ. إذا ما تلفظ فلم يقع خلع، احنا ذكرنا هذا، لا بد أن يتلفظ بالخلع. لا تحضرني أقوال العلماء، لكن يعني أظنه أقوال عامة العلماء أنه لا بد من التلفظ. ما يخفاكم أن جماهير العلماء أن الطلاق لا يقع بالنية من غير تلفظ، إلا عند من؟ إلا عند المالكية. المالكية لهم كلام في هذا، لو أنه يعني عزم من قلبه دون أن يتلفظ لهم كلام في هذا، أما جماهير العلماء قالوا لا بد من التلفظ، وهذا الذي لا يتعين إلا هو. لأننا قلنا إن الطلاق يقع بالنية، لا وقع الناس في حرج شديد، تكثر الوساوس عند الناس، وكل يقول قد ورد على قلبي أن يطلقها. وعندنا الحديث الصحيح، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فلا بد أن يتكلم بهذا الطلاق أو بذلك الخلع، أما مجرد نيات فلا، والله أعلم. رحمكم الله. لا يبعد أن يقول قائل من أهل العلم في الخلع خاصة دون الطلاق بوقوعه بالمعاطة، لأن الخلع فيه نوع معاوضة، فقد يقول إن إعطاء الرجل إعطاء المرأة المبلغ للرجل وأخذ الرجل هذا المبلغ منها، وقد دلت القرائن على أنها أرادت خلعا، قد يقال حينئذ بوقوع ذلك الخلع، لأن الخلع نوع معاوضة، لكن جماهير العلماء على غير هذا، والله أعلم. طيب، الآن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده هل ينفعه ذلك؟ الآن لو قال معلقا هذا الطلاق إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، أو قال إن أنت طالق إن دخلت دار فاطمة، ثم قال سبق لساني بهذا الشرط ولم أرده، أنا ما أريد الشرط، أنا أريد أنت طالق الآن، وإنما قولي إن دخلت دار فاطمة هذا سبق لسان، قلنا يقع لأنه أقر على نفسه بما هو أشد وأغلظ ولم توجد تهمة في ذلك، فإذا أقر على نفسه بالأشد ولم توجد تهمة فإنه يقع حينئذ في الحال. قال رحمه الله وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت، هنا عكس المسألة الأولى، المسألة الأولى قال زيد لزوجتي أنت طالق إن دخلت دار فاطمة، ثم قال هذا الشرط ما أردته أنا وإنما هو سبق لسان، حمكم الله، نقول له يقع في الحال. لماذا؟ لأنك أقررت على نفسك بما هو أشد من ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أن الطلاق لا يقع إلا إذا دخلت، إذا دخلت دار فاطمة، أما وقد أقررت على نفسك بما هو أعظم وأنت تملك هذا الإقرار لأنك الزوج، أنت تملك أن تطلقها الآن طلاقا جديدا فيقع في الحال. أما لو قال أنت طالق ثم لما رآها تحزم أمتعتها وتأخذ أغراضها للذهاب إلى بيت أهلها، مع أن هذا خطأ قد مر معنا أنها تبقى في البيت، لكن لو رآها تفعل شيئا من ذلك رحمكم الله، فقال أنا ما أردت هذا، أردت أنت طالق إن دخلت دار فاطمة، هل هذا يمكن؟ أنا أقول هذه النية لا تنفعك، هذه النية لا تنفعك من حيث الظاهر، يعني لو أن المرأة رفعت عليك دعوة وقالت إن زوجي قال أنت طالق وهذه الطلقة الثالثة، فقال الزوج والله إنما أردت إن دخلت دار فاطمة، فالقاضي يحكم لمن؟ يحكم للزوجة على ظاهر اللفظ فتقع طلقة. لكن إذا لم ترفع المرأة أمره إلى القاضي لأنها صدقت قوله إنما أردت إن دخلت دار فاطمة، لا سيما إذا دل على هذا قرائن، فإذا لم ترفع أمره إلى القاضي لم يقع. واضح يا إخوة؟ إذن قوله وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، يعني لم يقبل عند القاضي فيما لو وصل الأمر إليه، أما إذا لم ترفع أمره إلى القاضي وصدقت ما قاله من دعوى النية فإن هذا الطلاق لا يقع. أنا أحسنتم، نعم، قد مر معنا أن المرأة لها موقفان إذا ادعى زوجها خلاف ما تلفظ به أو قال نيتي كذا وكذا، فإن كان الرجل معروفا بصدقه وأمانته وعدم تساهله بمثل هذا فنعم ما ترفع أمره، وإلا فترفع. قال رحمه الله وأدوات الشرط، شرع الآن في ذكر أدوات الشرط التي يعلق عليها عادة المطلقون. قال وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، هذه كم أداة؟ هذه ست أدوات. وهل أدوات الشرط في العربية ست فقط؟ الجواب لا، بل هناك غيرها، فمثلا مهما ما ذكرها مع أنها من أدوات الشرط، وحيثما من أدوات الشرط وغير ذلك، فماذا يقصد حينئذ بقوله وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما؟ يعني وأدوات الشرط التي تستعمل غالبا، وأدوات الشرط التي تستعمل غالبا. ثم بدأ في أحكامها فقال وهي وحدها للتكرار، وهي هنا يعود على آخر شيء ذكره وهو كلما. وعلى هذا فلو قال الزوج لزوجته كلما دخلت دار فاطمة فأنت طالق، فدخلت ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، ولو دخلت مرة واحدة فقط طلقة واحدة، دخلت مرتين وقعت طلقتان، وهكذا، لأن كلما تدل على التكرار من حيث الأصل اللغوي، لكن بقية أدوات الشرط لا تدل على التكرار، فلو قال إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق فدخلت في محرم حصلت الطلقة الأولى، طيب دخلت في صفر هل تحصل طلقة ثانية؟ لا، لأن إن لا تدل على التكرار. ومثلها إذا دخلت دار فاطمة فأنت طالق، لو دخلت 20 مرة ما يحصل الطلاق إلا مرة واحدة. متى دخلت دار فاطم فأنت طالق؟ كذلك مرة واحدة. أي كذلك نعم. كل الألفاظ إلا كلما فقط. لا في من حيث الأصل اللغوي متى دخلت دار فاطمة الطالق يعني مرة واحدة. وكذلك من إلى آخره. ثم قال رحمه الله وكلها يعني وكل أدوات الشرط ومهما مع إضافة مهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي. قوله وكلها هذا مبتدأ، الواو هنا استئنافية فكلها مبتدأ. أين خبر المبتدأ؟ نعم الجار والمجرور للتراخي متعلق بخبر المبتدأ، يعني كأنه قال وكلها تفيد التراخي أو وكلها مفيدة للتراخي. طيب متى تفيد التراخي هذه الألفاظ؟ متى تفيد التراخي؟ بلا لم شرط الأول. شرط الثاني من غير نية الفورية. شرط الثالث من غير قرينة على الفورية. أبشر سأمثل إن شاء الله. إذن الآن القاعدة المهمة هنا يا إخوة أن نقول أدوات الشرط من حيث الفورية والتراخي على نوعين. أدوات الشرط من حيث الفورية والتراخي على نوعين. النوع الأول إن، وهذا سيذكره المصنف بقوله إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. إن هذه للتراخي بشرطين. إن للتراخي بشرطين، الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم قرينة على الفورية. الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم قرينة على الفورية. مثال ذلك لو قال زيد لزوجته أنت طالق إن دخلت دار فاطمة. هنا هل يقصد أو هل نقول مؤدى هذا الشرط إن دخلت دار فاطمة الآن تطلق ولو دخلت بعد آن لا تطلق، أو نقول تطلق ولو دخلت بعد آن؟ تطلق ولو دخلت بعد آن، لو دخلت بعد 20 سنة حصل الطلاق. لماذا؟ لأن أداة إن تدل على ماذا؟ على التراخي بشرطين، أنه ما قصد الفورية، أنه ما قصد الفورية، ثانيا ما وجدت قرينة على الفورية. لكن لو قال قصدت الفورية وصدق، لا مثلا حصل خصومة بينه وبين زوجته فقالت والله لأدخلن دار فاطمة، ومعلوم أن فاطمة الآن في هذه الساعة عندها مناسبة، فقال إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق. القرائن دلت على أنه ماذا يقصد؟ يقصد الآن. فعلى هذا لو دخلت الآن حصل الطلاق، لو دخلت غدا ما يحصل الطلاق، وهكذا. وهذا أمثلته أو هذا من حيث الواقع كثير. يعني أحيانا يقول لها مثلا أو تقول له والله لآكلن من هذا الطعام، فيقول له إن أكلت من هذا الطعام فأنت طالق. قرائن الحدث تدل على أنه قصد الآن، وله يعلم أن هذا الطعام ربما تأكله غدا، لكن هو يقصد الآن، وهكذا. إذن إذا قصد الآن كان الآن، أو القرائن دلت على أنه الآن كان الآن. إذا عدمت القرينة الدالة على الفورية وعدمت النية التي للفورية، فإن نحمله على ماذا؟ على التراخي، أنها إن أكلت من هذا الطعام ولو بعد 20 سنة 30 40 سنة وقع الطلاق. إذن الأصل في إن أنها للتراخي، لكن لا بد من شرطين: عدم الفورية وعدم قرينة على الفورية. طيب بقي معنا ماذا؟ بقية أدوات الشرط، يعني إذا متى أي من كلما مهما إلى آخره. فهذه أحسنت، هو إذا عينها إذا حددها تحددت، يعني إن دخلت دار فاطمة بعد شهر لو دخلت الآن ما يقع، إن دخلت دار فاطمة يوم الاثنين دخلت يوم الاثنين وقع. هذا يعد من الشروط المجتمعة، والآن جمع شرطين: دخول الدار زائد أن يكون الدخول في زمن محدد، فإن دخلت دون هذا الزمن أو جاء هذا الزمن دون دخول فلا يقع. نعم. طيب الآن بقية أدوات الشرط تدل على التراخي بثلاثة شروط، تدل على التراخي بثلاثة شروط: الشرطان السابقان، وشرط ثالث وهو ألا تقترن بلم، ألا تقترن بلم، يعني إذا اقترنت بلم دلت على ماذا؟ على الفورية. كذلك متى اقترنت بلم؟ فورية. من إلى آخره. إذا اقترنت بقية الأدوات بلم دلت على الفورية. إذن حتى تكون للتراخي لابد من ثلاث شروط: شرط الأول لا يقصد الفورية، شرط الثاني لا توجد قرينة على الفورية، شرط الثالث لم تقترن بلم. فإذا خرم أحد هذه الشروط كان على الفور. أما إن فتدل على التراخي بشرطين: لم يقصد الفورية، لم توجد قرينة دالة على الفورية، ولا عبرة بلم، دخلت عليها لم، ما دخلت لم فإنها تبقى على التراخي ما تحقق الشرطان السابقان. لماذا فرقنا بين إن وبقية الأدوات؟ اللغة، اللغة هي التي فرقت. نعم، إن لم تدخل إدارة زيد فأنت طالق. هنا الأصل في إن أنها تدل على ماذا؟ على التراخي، صح ولا لا؟ طيب فالأصل أنها ستطلق، لكن لو قال أنا قصدت ماذا؟ أنا قصدت اليوم مثلا، نعم حصل الطلاق. طيب لو قال أنا قصدت غدا وهكذا. فالمقصود إخوة أن دخول لم على إن لا يؤثر من الحكم شيئا، اللهم إلا أن يكون المقصود بإيقاع الطلاق إذا عدم دخولها، إذا عدم الدخول. نعم، نحن نقول أن إن دال على التراخي بشرط أنه لم يقصد الفورية ولم توجد قرينة على الفورية، ولا علاقة لنا بلم، وجودها وعدمها من حيث التراخي والفورية سواء. أما بقية الشروط فإن دخلت لم فدل هذا على الفورية، إن عدمت لم وعدمت نية الفورية وعدمت قرينة الفورية دل على التراخي. على كل حال المصنف في هذه المسألة لأهميتها وتشعبها قعد وفرع، قعد وفرع، ولعلنا إن شاء الله بعد الأذان نأتي إلى الفروع، أو نقول إن شاء الله في الدرس القادم نأتي إن شاء الله تعالى إلى بقية الفروع. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.